الله على محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله على محمد وعلى كل الصحاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله على محمد وعلى كل الصحاب. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، واشتياقي ونحيبي للقباب والرحاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله على محمد وعلى كل الصحاب. خير من زكى وصلى وعن الدنيا تخلى، خير من زكى وصلى وعن الدنيا تخلى، زاد أهل الشرك ذلا كل من عاداه خاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله على محمد وعلى كل الصحاب. كم به نالت حليمة من معاليه العظيمة، كم به نالت حليمة من معاليه العظيمة، فيض خير وغنيمة فهو للخيرات باب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله على محمد وعلى كل الصحاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله على محمد وعلى كل الصحاب.